الموضوع الوصية التاسعة التثبت والتحري. وما أدراك ما التثبت والتحري؟ نحن في عصر الإشاعات الكثيرة، قد يكون مصدر بعضها إنترنت، قد يكون مصدر بعضها جريدة وصحيحة، قد يكون المصدر شريطا وزعه فلان وإلا، قد يكون المصدر شخصا مغربا يريد أن يوقع العداوة بين الناس، قد يكون المصدر وسيلة من وسائل الإعلام، قد يكون المصدر ظن، إياكم الظن فإن الظن أكل بالحديد. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. قد يكون المصدر تقصير في عندي أنا، يعني ما استطعت أن أفهم أخي ما أريد. يعني فلا يتسرع المسلم في تصديق الإشاعات التي تصدر. وقد كثر قيل وقال في هذه المسألة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال مخاطبا الصحابة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. البعض من الإشاعات إلزامك، قد تكون إلزامك والله فلان قال كذا وكذا إذن هو يقصد كذا وكذا، فلان كذب كذا كذا إذن هو يقصد كذا كذا. قد يكون تكون إشاعة ناتجة عن بث كلامي، بثر الكلام مقتصر على كلامي كقاعدة من يقفون على طهور المصلين ولم يقرأ ما بعده. قد يكون السبب ناتجا عن مرض في القلوب احتاج الى علاج، وربما طفل كما يقول الحديث، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الا وان في الجسد مضغه، اذا طلق طلق الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا واني اوصيكم نفسي بالعنايه بهذه القلوب وعلاجها بهذه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة السلف الصالح من أمثال كتب مشايخنا كتب ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن السعدي وغيرهم من المشايخ الذين كتبوا في هذا الباب. فإذا الأمر هذا يحتاج إلى موقف. لماذا أنت سمعت من أخي شيء أو حتى أبعد إذا نصحه أقول وظن له مسألة نفر منه قد تكون نصيحة بينه وبينه، قل له فلان أنا أنت أخي المؤمن مرآة كما يقال المؤمن ماذا مرآة أخي، فأنا والله أخي نصحني في مسألة يعني وقال لي ترى كذا وكذا، إن كانت النصيحة يعني واردة فالحمد لله تعالى، إن كان لي ملحوظة عليها أقول يا أخي اختر وجهة نظري كذا كيف وكيف، يستجدون ويستجدون والمؤمنون يكمل بعضهم بعض، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنى. أما أن أرتب على شيء وقع في نفسي ولا وإلا في قلبي أو نسي إلي أو نقل إلي أو أشيء عندي ثم أبدأ أحمل على أخي وأزيد الطين بلة ثم تتنامى المسألة حتى تصبح كبيرة وهي عبارة عن قطاعات ولكنها تنمو والشر ينمو بسرعة. يعني أنا معلش أذكر لكم شيء أشبه ما يكون بالنكتة ولسنا في وقت النكت، ولكن يعني يقال أن أحدهم أما أحدهم أراد أن يختبر أمه فقال له: تدرين يا أمها اليوم أنا والله لا مؤاخذة يعني أتيت ببيضة من الحلال كيف مهم أنني أدعي الله ما الذي حصل لي، راحت أخذت جارتها والعجوز اللي بعدها قالت بيضتين واللي بعدها إلى أن أصبحت 100 بيضة.

حديث الساعة أو حديث سؤول الساعة. فنحن لا بد أن نعالج هذه المسألة. أيضا هذه قد تدر إلى التفرق في مسألة الجرح والتعديل. يكون هذه لها توابط يعرفها أهل العلم. أنا لا أقدر أعيدها الآن هنا، لكن يرجع فيها إلى العلماء الربانيين، إلى أهل العلم الكبار. فلان على وقع في كذا والله مبتدع، فلان معك فلان متى مع فلان قال هذا مبتدع، فلان ذهب إلى المكان الفلاني على ما قالوا اللغة العامية خسرت منه، دخل وخلي يروح بس هذا منه راح مع المبتدع هو مبتدع. والله إني وجدت شخصا محسوب على طلب العلم زيد من الناس قال عن أخي عن أحد إخوانه كلمة نقل أن فلان يقول فلان كيف وكيف. فلما انتشرت القالة حققنا في الأمر، فأخبر ذلك الرجل فقيل له لماذا تنقل عن أخيك كذا وكذا؟ قال أنا سألته عن مسألة وعرفت انتبهوا ثاني وعرفت أنه عندما أجاب أنه يعني فلانا. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف أردت ظلمتني يا أخي؟ كيف استنبطتني أنني أعني فلان؟ والله ما خطر في قلبي ذلك الرجل الذي أشرت إليه. هذه كثير مسائل تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى تركيز. الآن يتصل بنا وبدورنا من إخواننا من طلبة العلم ومن مشايخنا، يتصل شخص بسماحة المفتي وفقه الله أو بشيخنا مشايخنا الآخرين، الشيخ طارق الفوزان، الشيخ الغزيان، الشيخ صالح الحجاب، غير المشايخ، الشيخ عبد المحسن العباد وغير مشايخنا. أنا ما أذكر ما لم أذكره إنما هو لا ذكر ليس على سبيل الحق بارك الله فيكم. يأتي ويطرح مسألة يقول يا شيخ ما رأيك في كذا، فيجيب الشيخ جوابا مسددا كاملا موثقا. بعد قليل يأتي هذا المسكين الذي سأل فيضيف إلى مقال إلى جواب الشيخ الحكيم الذي هو فصل بالمسألة التي سأل عنها، فيجعل عنوانا رد الشيخ فلان على فلان من الناس. وهو كذب. أولا أن الشيخ لم يقصد فلانا من الناس، فاضطر على من؟ على الشيخ. ثانيا لا تنطبق المسألة على هذا المردود الذي يزعم أنه يرد عليه. ثالثا فيها كذب وتزوير وسكت وتلبيس. رابعا فيها إشاعة للباطل. خامسا فيها إفساد للقلوب. طيب الجاهل إذا رأى رد الشيخ فلان من مشايخنا الكبار الذين نعتز بهم وبالتكلم عليهم، رد الشيخ فلان على فلان، ماذا يتصور العامي الذي يقرأ هذا العنوان في مواقع الإنترنت؟ خلاص المشايخ اختلفوا. يا سبحان الله، ظلم الشيخ وظلم المجني عليه الذي يزعم أنه مردود عليه، وظلم نفسه وظلم الأمة بهذا الطرح الناس. فانتبه يعني الآن من وين ارتاح من هذا الموضوع؟ ما الآن من هذه الخدعبلات؟ فهو يسمحون أن أقل في هذه المسألة لأمر نحن نعاني منه الآن. عشرات الأشرطة الآن مليئة، رد الشيخ فلان على فلان، رد الشيخ فلان على فلان، وكلها لو تحققت لوجدت أنها من هذا القبيل. فانتبه يا عبد الله واتق الله، تذكر الوقوف بين يدي الله وعند الله تجتمع الفتور. إذا وقف أمامك الشيخ المستخفى والشيخ المظلوم والأمة التي ظلمتها بهذا الطرح بين يدي الله، يوم أن يكن لك بين يدي الله غرلا بهما، ليس أمامك إلا ما قدمت، ما جوابك إذا كان هؤلاء كلهم خصما لك خصوما لك؟ ماذا تقول؟ ما هي حجتك؟ ظلم لا يترك الله منه شيء وظلم عندك فيه ظلم لا يغفره الله وهو ماذا؟ هو الشرك. وظلم تحت مشيئة الله وظلم العقل وظلم عظيمة وظلم أعطى الله لذات المال مفلس المفلس من عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وأعمال ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسب هذا وضرب هذا فيؤخذ هذا من حسناته ومدافع من حسناته، فإذا طلت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. تذكر وتأخذ الإشاعة هذا الموقف، تذكر أنه ستخاطبك أمة ليس فرد فيما طرحت وفيما نشرت عبر الإنترنت أو عبر بعض الفضائيات. ثم من المشكل أنهم الآن يتسمون بأسماء مزورة وأسماء مزيفة وأسماء كبار، فلان الكذا فلان الكذا فلان الكذا، مما يزكيني في أرض البرج أسماء معتمدة فيها معتمدة أسماء مملكتي في ذلك موضعها. فالهم يحكي لي بقى قولة